آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية طلب الإنسان من ذوي العلم ومن علماء الشريعة الوصية، فإن هذا الرجل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني. وقد ورد طلب الوصية من عدد من الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم وصية، فدل على مشروعية ذلك واستحبابه والترغيب فيه. وفي الحديث من الفوائد أن الوصية ينبغي أن تكون موجزة لتكون محفوظة معلومة قليلة اللفظ، حتى يتمكن الموصى من الإحاطة بها والعمل بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا تغضب، كلمة واحدة اكتفى بها. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الموصي والعالم ينبغي به أن يبحث عما يناسب الموصى له، فيبحث عما يناسبه من الوصايا. وفي الحديث أيضا أنه لا ينبغي بالإنسان أن يتقال لفظ الوصية ولو كانت قليلة اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هنا: لا تغضب، جاء في بعض الألفاظ أنه سأله مرة أخرى فقال: أوصني. فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الوصية: لا تغضب. والوصية بعدم الغضب وصية عظيمة النفع كبيرة الأثر، لأن الغاضب قد يتصرف بتصرفات مما يسخط الله جل وعلا، ومما يكون سببا للفرقة بين الناس، ومما يكون سببا لسوء العاقبة. ولذلك حرص الشرع على الأمر بترك الغضب. وقوله هنا: لا تغضب، الغضب صفة للنفس تأتي إلى النفس بدون أن يكون للعبد فيها اختيار. ولذلك اختلف أهل العلم في تفسير مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هاهنا لا تغضب. فقال طائفة: المراد بهذا اللفظ أن يستمر الإنسان على الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة لتكون جبلة له، ومن ثم يكون الهدوء والسكينة من أخلاقه، فبالتالي لا يكون الغضب من أخلاقه. وقال آخرون: بل المراد بهذا الحديث أن يجتنب الإنسان أسباب الغضب، فكل أمر يؤدي بك إلى الغضب فاجتنبه. وقال آخرون: بل المراد أنه إذا وقع الغضب عند إنسان فإنه يسارع إلى فعل الأسباب التي تؤدي إلى زوال غضبه. وقال آخرون: بل المراد بالحديث أن العبد متى ما حصل عنده الغضب فإنه يجب عليه أن يمسك نفسه، فلا يفعل الآثار التي يؤدي إليها الغضب، ولا يمتنع أن يكون المراد الجميع، بحيث أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي يجعل الهدوء والسكينة والطمأنينة خلقا لكم، وكذلك اجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى وجود الغضب لديكم. وكذلك إذا وجد عندكم الغضب فلا تتصرفوا التصرفات التي تندمون عليها ولا تكون حسنة العاقبة. وكذلك إذا وجد عندكم الغضب فسارعوا إلى معالجته بفعل الأسباب التي تزيله. فهذا كله مراد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر مع وجازة اللفظ في قوله لا تغضب إلا أنه كان مشتملا على معان كثيرة. وسبب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بعدم الغضب قيل هي وصية عامة، ليس هذا الرجل مقصودا لذاته. وقال آخرون بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من هذا الرجل أنه يتصف بصفة الغضب ولذلك نهاه عن الغضب فقال له لا تغضب. وسبب نهي الشرع عن الغضب أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة، فإنه يذهب العقل ويكون مؤثرا على الصحة ويجعل الإنسان يتصرف تصرفات غير مقبولة لا عقلا ولا ديانة، وينشأ عنه أقوال غير مرضية وأفعال غير مقبولة وأخلاق سيئة، ويترتب عليه أن يحقد الإنسان على الآخرين وأن يكون حاسدا لهم ويسبب العداوة بين الناس ويجعل الناس يحاول بعضهم الانتقام من بعض لوجود هذه الصفة صفة الغضب. وعلى كل الغضب يجعل الإنسان يخرج عن طوره وطبيعته، الغضب يجعل الإنسان لا يعدل لا في مقاله ولا في أفعاله. جاءت الشريعة بعدد من الوسائل التي يزيل المرء بها الغضب ويخفف من آثاره، فمن ذلك أن الشريعة أمرت بحسن الخلق، لأن الناس متى تعاملوا بحسن الخلق لم يغضب بعضهم من بعض. وأمرت الشريعة بإحسان القول، لأن الناس متى تكلم بعضهم مع بعض بقول حسن لم يغضب بعضهم من بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال الله جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومما جاءت الشريعة به في ذلك الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، فقد ورد في الحديث أن رجلا تخاصم مع آخر حتى انتفخت أوداجه وكان منه وكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي حتى أصبحت عيناه كالجمرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل إلى ذلك الغاضب فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا وكذا، فقال ليس بي جنون. فانظروا من غضبه قال هذه المقالة، كيف لم يتعوذ من الشيطان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشده إلى ذلك، ما هو إلا من غضبه. ومما جاءت به الشريعة أيضا الأمر بالوضوء، فإذا غضب غاضب شرع له أن يتوضأ، فقد ورد الأمر للغاضب بالوضوء، وعلل ذلك بأن الغضب جمرة من نار ومن تسلط الشياطين التي هي من نار، فشرع للعبد أن يتوضأ ليطفئ تلك الجمرة. ومما جاء به الشرع في ذلك أن تغيير الإنسان لهيئته، فإن كان واقفا جلس وإن كان جالسا اضطجع ونحو ذلك ليتغير حاله، فيؤدي به ذلك إلى أن يتغير فكره. ومما جاءت به الشريعة في ذلك انتقال الإنسان عن المكان الذي غضب فيه. فإذا غضبت مع شخص وكان بينك وبينه مقالة فحينئذ اتركه وانتقل إلى مكان آخر. إذا تقرر هذا فإن هناك أنواع من الغضب غير مذمومة في الشرع، بل هي مأمور بها شرعا، وهو الغضب عند انتهاك حرمات الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله ولا ينتقم إلا عند ذلك. وإذا غضب الإنسان حسن به ألا يفعل ما يمليه عليه غضبه، وعليه أن يمسك نفسه، فإن ذلك من أفضل الأعمال، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فكظم الغيظ من أسباب دخول الجنة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة فخيره من الحور العين ما شاء، كما روى ذلك أهل السنن وأحمد في المسند. والنصوص في كظم الغيظ كثيرة عديدة، فهو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها لله جل وعلا. إذا تقرر هذا فإن من أسباب درء الغضب أن يعلم الإنسان أن جميع الأمور مقدرة من الله جل وعلا، وأنه لا مناص عنها، وأن ما قدر الله فلا بد أن يقع مهما فعل الناس ومهما حاولوا درء ذلك الذي قدر. فإذا علمت أن ما وقع في الكون هو بتقدير رب العزة والجلال، وأنه لا مناص عنه البتة، وأنك مهما فعلت فإنك لن تتمكن من إزالة ما قدر الله جل وعلا عليك، فحينئذ ترضى بقضاء الله وتسلم له وتفعل الأسباب المؤدية إلى إزالة ذلك، إلى إزالة ذلك المقدور غير المرضي عنه وإزالة آثاره. ومما يعين العبد أيضا على معالجة الغضب أن يدرب المرء نفسه على الصبر، فيصبر على أذية الخلق ويصبر على خطأ الآخرين عليه ويحتسب الأجر في ذلك. فإن الصبر من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوفى من الصبر. ومما ينبغي بالإنسان أن يعالج نفسه عليه لمداراة الغضب أن يعلم بأن الله جل وعلا سيحاسبه على مقاله وعلى أفعاله، سواء كان في حال الغضب أو حال الرضا. ولذلك عليه ألا يفعل معصية ولا محرما في حال غضبه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فسأل الله في الحالين أن يكون على الحق وألا يتكلم بكلمة على خلاف الحق. ومما يتعلق بالغضب أيضا أن العبد إذا عالج نفسه وبدأ يصبر نفسه وبدأ يكظم غيظه، فإنه حينئذ سيكون ذلك سجية له وطبعا. فتكلف الأمر في الأول ثم يؤتيكه الله جل وعلا في آخر الأمر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو أثنى على من كان يمسك نفسه عند الغضب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالشديد في السرعة، إنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب. نعم. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. شداد بن أوس الأنصاري من الخزرج، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أحاديث ليست بالكثيرة، منها حديث في البخاري وهذا حديث في مسلم، وقد توفي رحمه الله بعد 50 للهجرة ببيت المقدس. قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الأصل فيها أن يراد بها الفرض والإيجاب، كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا لازما يجب أن يؤدى في وقت بعينه. ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام. وهذا هو الأصل. وقد يراد بها الجعل والوضع، فيشمل الندب ويشمل الواجب. وقد اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كتب، هل المراد بها الإيجاب أو المراد بها الندب؟ وذلك أن الإحسان والمراد به أن يؤدي الإنسان على أكمل الوجوه منه ما هو مندوب، فكيف يقال كتب الإحسان على كل شيء؟ فقال من فسر كتب بالإيجاب بأن المراد هنا وضع شيء من الإحسان في كل أمر من الأمور، فيجب أن يكون منك إحسان في جميع الأمور، وإن لم يكن الإحسان واجبا كله في جميع الأمر. وهذا القول أظهر، لأن الأصل في كتب أن تحمل على الوجوب، فلا تصرف عن الوجوب إلا بدليل. وقوله هنا الإحسان يشمل أداء العمل على أكمل الوجوه، فيشمل حينئذ الإحسان في معاملة الخلق بأن يحسن العبد مع الناس التعامل والخلق، يتقرب بذلك لله، وخصوصا من كان بينه وبينه صلة، فيحسن للوالدين ويحسن لذي القربى ويحسن للزوجة ويحسن للأبناء ويحسن للإخوة والأخوات ويحسن لسائر القرابة ويحسن للجيران ويحسن للضيف ويحسن للضعيف ويحسن للمسكين ويحسن لليتيم إلى غير ذلك، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، يعني أيضا عاملوا ذي القربى بالإحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والإحسان أيضا يشمل الإحسان في عبادة الخالق، بأن يؤدي الإنسان العبادات الشرعية على أكمل الوجوه وأتمها. ففي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما ورد ذلك في الصحيح. وقوله على كل شيء، إما أن يراد أن الإحسان واجب على كل أحد، فقوله على كل شيء يراد به فاعل الإحسان، وإما أن يراد على كل شيء أي في كل أمر يتعامل فيه الإنسان، وهذا القول أظهر، وإطلاق على في معهود في الشرع. قوله هنا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الفاء هنا للتفريع، فكأنه فرع على الأمر الأول بأنه إذا كان الإحسان مكتوبا في كل شيء فحتى في القتلة ينبغي أن يحسن العبد فيها، ولو كان القتل لتشفية ما في النفس وإذهاب الغيظ، ومع ذلك شرع أن يكون ذلك على جهة الإحسان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد عن التمثيل بالقتلى، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن لا يقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا راهبا ولا من لا يقاتل، وذلك لأن مراد الشرع بالجهاد والقتال ليس الانتقام، وإنما المراد به إظهار الإيمان وجعل الناس لا يمنعهم مانع متى أرادوا أن يدخلوا في دين الإسلام. ومن هنا نعلم أن الشريعة لا تعادي أحدا لعينه، وإنما مراد الشرع إظهار كلمة الله جل وعلا، فمن وقف في وجهها شرع أن يعامل بما يناسب حاله، فمتى تبدلت أموره وأصبح ممن لا يعارض نشر دين الله تبدل حكمه ولم يصبح على الحال الأول. وقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة استدل به الإمام أبو حنيفة على أن القصاص إنما يكون بالسيف وحده، لأن القتل بالسيف فيه إحسان وفيه إسراع بإزهاق الروح، وذلك أن الله تعالى قال فضرب الرقاب، وما ذاك إلا لأن القتل بالسيف أسرع في كونه يزهق الروح. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم إلى أن القصاص يكون على وفق ما قتل به القاتل، فمن قتل بوسيلة قتل بمثلها. وسدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها رض رأسها بين حجرين، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به كما فعل. والأولون قالوا بأن هذا له سبب خاص، وهو أن اليهودي لم يقتلها لذاتها، فهذا قتل غيلة، ولذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولياء الدم في المطالبة باستيفاء القصاص، لأنه لم يقتلها لذاتها، وإنما قتلها جريمة عامة، فلو قابله أي أحد لقتله لأنه يريد المال. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة، هل القصاص بالسيف وحده أو القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل، هذا مرجعه إلى القاضي وإلى الإمام ونوابه في التنفيذ، فإذا اجتهدوا ورأوا باجتهادهم أن أحد هذين القولين أرجح وأمضى ويكون محققا لمقاصد الشرع عملوا به. قوله هنا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أمر بإحسان الذبح. فإذا أخذ الإنسان بهيمة وأراد أن يذبحها فلا بد أن يحسن الذبح. ومن إحسان الذبح ألا يري البهيمة أختها عندما تذبح، وإنما يواري بالبهيمة التي تذبح، لئلا يكون ذلك مؤثرا في نفسها. فانظروا كيف راعى الشرع ما في قلوب البهائم رأفة بها. والشريعة تأمر بالرحمة بالبهائم، وتعد ذلك من الأعمال الصالحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من رحم العصافير فإن الله يرحمه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جملا قد أجاعه أهله قال: اتقوا الله في هذه البهائم، قال: اتقوا الله في هذه البهائم. وبين أن من رحمها رحمه الله جل وعلا. ومما جاءت الشريعة به في إحسان الذبح ألا يجر الإنسان البهيمة برجلها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الشاة بساقها، وأمر بأخذ الشاة من عنقها كما ورد ذلك في الحديث. ومما جاءت به الشريعة في ذلك أن يحد الإنسان سكينته التي يذبح بها، ليكون ذلك أمضى وليكون ذلك أسرع في إزهاق الروح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته. وإحداد الشفرة يكون بضربها ودقها وسنها وعرضها لحديد آخر لتكون دقيقة جدا، بحيث تكون ماضية في الذبحة. وقوله هنا شفرته، أي السكين التي يذبح بها. قوله وليرح ذبيحته، يعني ليفعل الأسباب المؤدية إلى راحة الذبيحة عند ذبحها، فلا يفعل بها ما يؤذيها أو ما يكون سببا من أسباب تعذيبها. ومن ذلك أن يكون الذابح متعلما للذبح، عارفا بطريقة الذبح. ومن ذلك أيضا أن يقوم بالإسراع بذبحها، فيقطع أوداجها وحلقها ومريئها بسرعة حتى ترتاح، ولا يعجل بكسر عظمها حتى يتأكد من كونها قد ذبحت. ومما جاء عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب فيه بالنسبة للذبيحة، إمساك أجزائها عند ذبحها لئلا تضطرب حال الذبح فيؤثر ذلك عليها أو تتأذى منه. ومما جاءت الشريعة أيضا به في هذا الباب أن نهت عن جعل ذوات الأرواح غرضا للرمي في المسابقات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني للرمي. وما جاءت به الشريعة في إحسان التعامل مع البهائم كثير، وما أوردناه نماذج. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح شأننا كله، واجعلنا ممن أحسن في تعامله في مع خلقك، وأحسن في عبادته لربه، اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله، اللهم وبارك لنا في شأننا كله، اللهم اجعلنا موفقين أينما كنا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المتقين وأوليائك المفلحين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسافر إلى بلاد غير المسلمين لغرض التجارة، ونقيم فيها أكثر من 4 أيام في حدود الأسبوعين، ونقصر الصلاة ونجمع، وذلك لصعوبة الطهارة والوضوء، أخذا بعمل بعض الصحابة بأنهم كانوا يكسرون الصلاة في حال سفرهم الطويل، فهل هذا صحيح؟ تضمن هذا السؤال عددا من المسائل. المسألة الأولى بالنسبة لمن كان بالنسبة للسفر إلى بلاد غير المسلمين، ما حكمه إذا كان هناك غرض صحيح للسفر ومن ذلك التجارة، وكان المرء متمكنا من إظهار شعائر دينه جاز له ذلك؟ بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ومثل هذا من كان له غرض صحيح، كمن أرسل في مهمة أو في سفارة أو لتوصيل كتاب أو نحو ذلك من الأعمال جاز له مثل هذا السفر. وأما إذا كان المرء لا يتمكن من إظهار شعائر دينه ولم يكن له غرض صحيح في سفره فإنه يمنع من مثل هذا السفر، لما ورد في النصوص من النهي عن الإقامة في دار الكفر. المسألة الثانية بالنسبة لجمع الصلاة، لجمع الصلاتين وقصرها في السفر. المسافرون على أنواع: النوع الأول من كان ينتقل من مكان إلى مكان، فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه يعد مسافرا، لأن المسافر في اللغة مأخوذ من الإسفار وهو البدو والظهور، فكأنه يبدو لأرض بعد أرض أو كأن الأرض تبدو له واحدة بعد واحدة، ومن كان يضرب الأرض فهو كذلك. الحال الثاني من أقام في بلد وهو لا يدري كم يقيم، يمكن أن يرتحل من الغد أو بعد الغد، فهذا أيضا يجوز له أن يترخص برخص السفر ولو طالت مدة جلوسه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جلس 14 يوما ينتظر سكون الأحوال، فكان يقصر الصلاة، فلما سكنت الأحوال سافر وعاد إلى المدينة. وفي غزوة تبوك جلس النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما يقصر الصلاة في مكان من الأمكنة لم يرتحل عنه، وكان ينتظر خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد بعثه إلى دومة الجندل فكان ينتظر قدومه، ولذلك لما قدم ارتحل. الحال الثالث أن يقيم الإنسان إقامة أقل من 4 أيام، فهو يعزم على الانتقال قبل مضي 4 أيام، فحينئذ يجوز له الترخص برخص السفر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء فجلس في الأبطح 4 أيام يقصر الصلاة، وذهب في اليوم الثامن ضحى إلى منى، فدل هذا على أن من أقام إقامة مؤقتة يعزم الإقامة فيها أقل من 4 أيام جاز له الترخص برخص السفر. الحال الرابع أن يكون ممن يتنقل من مكان إلى مكان، فحينئذ يجوز له القصر. مثال ذلك كان في مدينة فيذهب خارجها كل يومين أو كل ثلاثة أيام، إما لنزهة وإما يذهب خارج المدينة لاجتماعات أو عمل أو نحو ذلك، فهذا يجوز له الترخص برخص السفر، وذلك أنه لم يعزم إقامة في محل واحد. وقد ورد في الحديث في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل بين المشاعر، فجلس في مكة 4 أيام، وجلس في عرفة يوما، وفي مزدلفة ليلة، وفي منى 3 أيام، وفي الأبطح مرة أخرى يوما، فهذه 10 أيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في كل هذه المدة. وأما من عزم على الإقامة في بلد وكان من نيته ألا ينتقل من المكان وألا يعود من سفره، وهو يعلم بأنه سيبقى أكثر من 4 أيام، فمثل هذا يجب عليه إتمام الصلاة، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يكن ضاربا في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. ويدل على هذا أن الرخصة قد أنيطت بالسفر، والسفر هو البدو والظهور كما تقدم، ومن كان كذلك فليس مسافرا، لأنه لا تبدو له أرض بعد أرض ولا يبدو لأرض بعد أرض، فهو مقيم. ولذلك نسأله: كم تقيم؟ قال: سأقيم 5 أيام، أقيم أسبوعا، أقيم 10 أيام. أفلا يعد حينئذ مقيما، وهو يخبر عن نفسه بأنه مقيم. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا كان عليه مشقة شديدة لعدم إمكانه من أداء الصلوات في أوقاتها، إما لكونه يصعب عليه وجود الماء ويشق عليه ذلك، أو لكونه يحتاج إلى تنقلات من مكان إلى مكان ولا يجد مكانا مناسبا لصلاته، فمثل هذا الصواب أنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وليس من أجل السفر، وإنما من أجل الحرج والمشقة. ولكنه لا يقصر الصلاة الرباعية، وإنما يصلي الصلاة الرباعية 4 ولا يقصرها، ويجمع بين الصلاتين. ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة الظهر والعصر 8 والمغرب والعشاء 7 من غير خوف ولا مرض ولا سفر. فقيل لابن عباس في ذلك، فقال: أراد أن لا يحرج على أمته. فإذا كان على الإنسان حرج ومشقة والله عليم بحاله، وجاز له ذلك. وأما الأصل فهو وجوب أداء كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فريضة لازمة أن تؤدى كل صلاة في وقتها. وأداء الصلوات في أوقاتها من أفضل الأعمال الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فقال: أداء الصلاة على وقتها، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المكي يقصر الصلاة أم يتم في أيام منى؟ المكي في أيام منى هل يقصر الصلاة أو يتمها؟ هذا موطن خلاف بين فقهاء الشريعة، فالحنفية يرون أنه يقصر الصلاة، قالوا لأن قصر الصلاة في منى من أجل النسك، والجمهور قالوا بأنه يتم الصلاة، وذلك لأنه ليس مسافرا. ومنشأ الخلاف في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قصر الصلاة فصلى معه أهل مكة، فلما سلم أمرهم بإتمام الصلاة وبين، قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فلما ذهب إلى منى لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل مكة بإتمام الصلاة، فحينئذ لما لم يأمرهم بذلك؟ قال طائفة إنه قد اكتفى بأمرهم في مكة، فلما أمرهم بإكمال الصلاة في مكة اكتفى بذلك، فكانوا يواصلون على حالهم الأول، بدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أول مرة فساروا على ذلك ولم يكن يعيد لهم ذلك الأمر. وقال طائفة بل لم يأمرهم حينئذ لجواز قصر الصلاة بالنسبة لهم، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجب عليهم الإتمام، لأن الأصل وجوب إتمام الصلاة، فلا ينتقل عن هذا الأصل بأمر مشكوك فيه لعدم صراحة الدليل فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل اعتمرت هذه السنة ولقد سمنا يوم السبت مع السعودية، ونحن إن شاء الله سنبقى حتى منتصف شهر رمضان، فكيف يكون فطرنا مع أهل السعودية مع أهل بلدنا التي كان فيها أول يوم من الصيام يوم الجمعة؟ إذا كان الإنسان في بلد في أول الشهر صام مع أهل البلد الذي هو فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، فإذا انتقل الإنسان في أثناء الشهر إلى بلد آخر أفطر آخر الشهر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفطركم يوم تفطرون، فيفطر مع البلد الذي انتقل إليه وكان في يوم العيد فيه. فإن كان مجموع ما صامه في البلدين 29 يوما فأكثر، ولو كان 31 أو 32 صام ولم يلزمه قضاء، وإن كان مجموع ما صامه في البلدين أقل من هذا المقدار قضى من الأيام وصام من الأيام بعد يوم العيد ما يكمل به 29 يوما، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أقل من 29 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني أنه مرة يكون 29 ومرة يكون 30 يوما. فدل ذلك على أن من صام، على أن من كان مجموع صيامه 28 يوما احتاج إلى صيام يوم ليكمل له بذلك صيام شهر، فإن الله قد أوجب صيام شهر في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف نوفق بين مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه، هذا اللفظ يشمل جميع المسجد الحرام، والصواب من أقوال أهل العلم أن لفظة المسجد الحرام تشمل جميع حدود الحرم، وذلك لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هانئ. إذا تقرر هذا فإن أداء الإنسان للصلاة في بيته وهو داخل حدود الحرم يرجى أن يكون بذلك ممن حصل هذا الثواب الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. وإذا تقرر هذا فإن صلاة الإنسان للنافلة في بيته أفضل وأكمل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته إلا المكتوبة. ويستثنى من هذا صلاة التراويح والتهجد، فإنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر أصحابه في صلاتهم في المسجد، ولم يكن يأمرهم بأدائها في بيوتهم أو يرغبهم في أدائها في بيوتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مدرس في إحدى المدارس، ونحن نلتزم بالحصص الدراسية فقط التي يكلفنا بها المدير في جدول أسبوعي، ومدير المدرسة ليس لديه مانع بخروجنا بعد الحصص، علما بأن الدوام الفعلي من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، فهل علينا شيء في باقي الوقت بعد الحصص المقررة علينا؟ إذا تعاقد الإنسان مع جهة، سواء كانت مدرسة أو إدارة أو وزارة أو غير ذلك، فإنه يجب عليه الوفاء بذلك العقد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن هنا فانظر إلى تعليمات الجهة التي تعمل لديها، وانظر إلى العقد الذي بينك وبينهم، فسر عليه، وحينئذ تبرأ ذمتك. فإن كان مما يتضمنه ذلك العقد والعهد بقاءك في مدرستك في جميع وقت الدراسة لزمك ذلك. وقد يكون لأصحاب المدرسة غرض صحيح في مثل هذا، إما بكون المدرس يبقى فيرتاح فيكون متهيئا لإلقاء الدرس على أكمل الوجوه، وإما أنه إذا بقي في المدرسة تمكن من إرشاد الطلاب وتصحيح أوراقهم ونحو ذلك مما يحتاجون إليه. وقد يحتاجون إليه في تسديد نقص حاصل من عند غيره، وقد يكون مراد أهل المدرسة ألا يتأخر الإنسان عن دروسه وحصصه، فإنه إذا خرج بين الحصص فإنه لا يأمن من العوائق التي تعيقه عن الخروج، التي تعيقه عن الحضور إلى مدرسته في الوقت الذي يطلب منه. فالمقصود أن المرجع في ذلك إلى تنظيمات الجهة التي عقدت معك يا أيها المعلم العقد بالتدريس، فاعمل بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو توضيح فقه الحديث الذي يقول تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي لفظ: ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد تكلم كثير من أهل العلم في أسناد هذا الحديث ولم يروا صحته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قلت نعم لوجبت. وبين أن الحج إنما يجب مرة في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في عمره إلا مرة واحدة بعد البعثة. وقال لنسائه لما عاد من الحج هذه والحصر، أيلزموا حصر بيوتكم وفرش بيوتكم؟ فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمن بذلك، حتى أمرهن عمر بالخروج إلى الحج في آخر سنة من ولايته. إذا تقرر هذا فإن الحج والعمرة أعمال صالحة يرجى للإنسان أن يثاب بها الثواب الكثير. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل التشهد في النافلة مقصور على التشهد الأول دون الصلاة الإبراهيمية؟ التشهد في النافلة يشرع أن يقال فيه بالتحيات، كما ورد في حديث ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة كفي في كفه. وكذلك يقال فيها الصلاة الإبراهيمية، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغة الصلاة عليه، ثم قال والسلام كما علمتم. فدل هذا على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة الإبراهيمية، هل هي من أركان الصلاة أو من واجباتها أو هي من السنن والمستحبات؟ فمذهب الإمام أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة من أركان الصلاة، لا تصح صلاة الإنسان إلا به. وفي رواية عنه أنها من الواجبات تسقط على الناس. وجمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة من المستحبات، وكون المرء يأتي بالصلاة في نافلته وفريضته أولى به، فهو زيادة خير وزيادة ذكر، وهو مشروع بالاتفاق. والخلاف إنما هو في وجوبه، فمن قاله برئت ذمته بيقين وخرج من الخلاف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صلاة المسبوق يحسب له أول ركعة هي الأولى ويكمل، أو أنه يأتي بما فاته؟ وأي القولين أقوى من جهة الدليل؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال بعض الرواة فاقضوا. وقد اختلف الرواة بين هذين اللفظين فأتموا أو فاقضوا. وإذا تتبع الإنسان أسانيد الحديث وجد أن رواية فأتموا أقوى من رواية فاقضوا، مما يدل. وترتب على الخلاف في الرواية الخلاف في المسبوق، هل ما يصليه مع الإمام هو آخر صلاته وما يفعله بعد السلام هو أول صلاته، أو العكس بحيث أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاة الإمام يكون هو أول صلاة المسبوق، وما يفعله بعد السلام يكون آخر صلاته؟ والصواب هو الثاني، وأن ما يفعله المسبوق في آخر صلاة الإمام هو أول صلاة المسبوق، وأن ما يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، وذلك لأن الصواب هو رواية فأتموا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لمن احتلم ولم يستطع الاغتسال أن يؤم الجماعة؟ من احتلم وعجز عن الاغتسال إما لبرد شديد يخشى على نفسه منه، وإما من أجل أنه لا يجد الماء وخشي فوت الوقت، فإنه حينئذ يتيمم، فإذا تيمم جاز له أن يصلي بأصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جماعة من أصحابه في سرية فأدركتهم صلاة الفجر في يوم بارد، وقد أجنب عمرو بن العاص فتيمم وصلى بأصحابه، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للشاب أن ينصح الفتاة المتبرجة عن طريق رسائل الجوال، وذلك لنصيحتها بأن تحتجب وتصلي الصلاة في وقتها؟ أداء الصلوات في أوقاتها من الأمور المشروعة ومن الواجبات المتعينة، والإخلال بذلك يؤثر على دين المرء، فإن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والتزام المرأة للحجاب الشرعي من الواجبات ومن الأمور المتعينات، ولا يجوز للمرأة أن تخل بذلك، فإن الله تعالى قد أمر به وأكد عليه في مواطن كثيرة من كتابه، قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب هو العباءة التي تلبسها المرأة، فأمر الله بإدناء الجلابيب بما يغطي بذلك وجوههن، وقد فهم الصحابة ذلك من هذه الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذهب رجالهن إليهن فذكروا لهن ذلك فعمدن إلى خمرهن فاعتجرن بها فأصبحن لا يرين كالغربان السود. ويدل على هذا أيضا قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما قال: وهن عليهن حجاب، وإنما قال: من وراء حجاب. ويدل على هذا قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار يكون على الرأس، فأمر به أن يصل إلى الجيب وهو على الصدر، ويدل هذا على تغطية ما بينهما. والنصوص في هذا كثيرة في الكتاب والسنة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطبة وأهل المخطوبة بأن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، فلو كان يراها قبل ذلك لما كان لهذا الأمر فائدة. وقال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني أنه يجوز للمرأة الكبيرة أن تضع العباءة عن نفسها، لأن العباءة تثقلها، بشرط أن لا يكون ثوبها مشتملا على زينة، فإذا لم يرخص للمرأة الكبيرة إلا في ترك العباءة دل على وجوبها على الصغيرة، ودل على وجوب احتجاب المرأة. إذا تقرر هذا فإن من المسائل المتعلقة بهذا أنه قد وقع الإجماع على أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها عند الرجال الأجانب، فلا يجوز للمرأة أن تنكشف قدماها عند أجنبي. فإذا كانت المرأة في المجامع العامة كما إذا كانت في هذا المسجد وجب عليها أن تغطي قدميها بإجماع أهل العلم عند كون الرجال الأجانب يرونها. فمن هنا فإن المرأة بإجماع أهل العلم يجب عليها أن تغطي قدميها متى كان الأجانب يرونها. إذا تقرر هذا فإن الأصل جواز النصيحة، وأنها من الأمور المشروعة التي يؤجر العبد عليها، بل قد جاءت النصوص بالترغيب في الدعوة إلى الله والترغيب في نصح خلق الله. جاء في حديث، جاء في الصحيح قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، كما ورد في الصحيح من حديث جابر. فالأصل جواز النصيحة ومشروعيتها وأنها مندوبة، لكن إذا خشي الإنسان من كون نصيحة الرجل للمرأة الأجنبية قد يترتب عليها مفسدة، إما أن يظن فيه ظن السوء، وإما أن يكون ذلك سببا لإيجاد علاقة بينهما تخشى عاقبتها، فإنه حينئذ يمنع منه، وإلا فإن الأصل هو مشروعية النصح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ينزل دائما مني سائل المنوي مع البول، وأتوضأ أكثر من مرة للصلاة، فما الحكم؟ إذا نزل مثل ذلك فالواجب فيه غسل الذكر والخصيتين والوضوء بعده، فنزول مثل ذلك بدون دفق أو بدون لذة لا يوجب الاغتسال، ويكفي فيه الوضوء، فإذا خرج منك فتوضأ ويكفي كذلك. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل المذاء فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وعند النساء وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عقدت على امرأة ولم أدخل بها وطالبت مني الطلاق. استخر الله تعالى، فما قدره الله جل وعلا لك يكون إن شاء الله.